لأن بعض الناس ما يفرق بين الإسراف وبين التبذير، وأحيانا يرى رجلا يشرب الدخان يقولون هذا من الإسراف، يعظون بأن هذا من الإسراف، هذا غلط، لأن الإسراف هو زيادة على مشروع، وهذا ما زاد على مشروع، هذا في الباطل كله، هذا مبذر.